لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من القراءة في باب الوكالة، وذكرنا شيئا من أحكامها، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الشركة، وهي التي تكون بين اثنين في مال، في منفعة، في تجارة، في غير ذلك. وقد شارك النبي عليه الصلاة والسلام السائب بن يزيد قبل البعثة، فحينما جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم رحب به عليه الصلاة والسلام وقال: مرحبا بأخي وشريكي. وفي رواية: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يماري ولا يداري. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه تركه المولى عز وجل. ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره المؤلف من أحكام تتعلق بهذا الباب، وهو باب الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشركة. بوزن سارقة. شركة سارقة، ويقال شركة بوزن نعمة، ويقال شركة بوزن تمرة. نعم، بوزن سرقة ونعمة وتمرة، أي يقال شركة وشركة وشركة. نعم، بوزن سرقة ونعمة وتمرة، وهي نوعان: شركة أملاك. والإنسان يعني يشارك المسلم ويشارك غير المسلم في الأموال، يشارك المسلم ويشارك غير المسلم في الأموال، أي يشارك الذمي. إذا لم يالي ذلك الذمي المال، فإن كان هو الذي يتولى فتكره مشاركة غير المسلم، لأنه قد يتعامل بالربا وقد يشتري المحرم أو يبيعه، فلا يشارك المرء إلا مسلم، ويشارك غير المسلم إذا كان هو الذي يتولى المال. نعم، وهي نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق. مات والدنا وترك دارا هي مشتركة، شركة بيني وبين أخي وبين أمي وبين أختي إلى آخره، على قدر الحصص الإرثية، نحن شركاء في هذا العقار. قد يكون شركة عنان أو شركة أبدان أو الشركة المضاربة التي ستأتينا إن شاء الله، لكن قد تكون في الأملاك، يعني مات المورث وترك الدار، فهي شركة بين الورثة، للزوجة الثمن، أو نقول للزوجة الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث، وللأب والأم السدس إذا كان بالنسبة للأب فرع وارث، وبالنسبة للأم إذا كان هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة إلى آخر، فهم شركاء في هذا العقار الذي تركه مورثهم على قدر حصصهم الإرثية. نعم. لثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر. كثبوت الملك في العقار. مات الأب وترك الدار. لمن؟ نقول للزوجة الثمن. ولأبيه إذا كان له أب السدس. ولأمه السدس أيضا. والباقي للأولاد مهما كثروا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أو شركاء في منفعة. شركاء في منفعة. الأصل ليس لهم وإنما يشتركون في المنفعة. قال إنسان هذه الدار وقف الريع لي مدة حياتي ثم بعد وفاتي لأولادي للذكر مثل حظ الأنثيين. فهم اشتركوا في المنفعة لكن لو أرادوا بيع هذه الدار لو أرادوا أن يتصرفوا فيها بغير المنفعة لما جاز لهم ذلك لأن لهم المنفعة وليست لهم العين. نعم. أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. اجتماع أنا وأنت نريد أن نعمل نشتري دكان ونبيع فيه ونشتري نريد أن نفتح محل مواد غذائية نريد أن نشتري سيارة ونؤجرها نريد أن نعمل كذا يعني شركة في عقد. شركة في عقد. نعم. وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا لأن في شركة الأملاك ما هنا إلا إنما مات الأب فورثوا الدار مات الأب ورثوا المزرعة مات الأب ورثوا لكن عندنا شركة العقود هي اللي نعمل عقد بيني وبينك كم تدفع أنت تدفع ألف وأنا كم أدفع أنا أدفع 4000 إذن الربح لك مثلا خمس ولي الأربعة الأخماس من الذي يديرها أنا أو أنت إذا كانت الإدارة بيدك لك 25% من الربح إذا كانت الإدارة بيدي لي هذا المبلغ فهذه هي المقصودة من بحثنا وقراءتنا لأن الشركة الأولى شركة الأملاك هذه مات صاحب العقار وخلف ورثة. نعم. وهي المقصودة هنا أنواع خمسة فأحدها شركة عناد شركة عناد سميت بذلك سميت لتساوي الشريكين نتساوى مع وجود الفرق في رأس المال فأنت مثلا لك بها 10,000 ريال أنا لي 20,000 ريال معناه الربح لي 2 وأنت لك 1 الأرباح تقسم 3 لك سهم ولي سهمين على قدر رؤوس الأموال. نعم. سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف يتساووا فكل واحد منهم يتصرف يتصرف في حصته باعتباره مالك ويتصرف في حصة شريكه باعتبار موكل وهكذا. نعم. كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. نعم. وهي أن يشترك بدنان زيد وعمر. نعم. وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر مسلمين مسلمين وهذا هو الأولى أو مسلم وذمي بشرط أن يكون المال بيد المسلم فلا يصح أن يكون بيد الذمي لأنه قد يتعامل به في حرام بربا أو يشتري شيء محرم. نعم. مسلمين أو أحدهما ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف ولا تكره مشاركة الكتابي مشاركة الكتابي يهودي أو نصراني يقول لا تكره إلا إذا ولي التصرف لماذا؟ لأنه قد يعمل أو يتعاطى سلعة أو عملا محرما. نعم. ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف بما ليهما المعلوم كل بما ليهما المعلوم أي يمكن مثلا نقول شركة وأنا ما أدري ما هي حصتي وأنت ما تدري ما هي حصتك، لا، بما ليهما المعلوم. أنا مني 1000 وأنت منك 1000، أنا من عندي 1000 وأنت 500، أنت 5000 وأنا عندي 500، على قدر المال، بما ليهما المعلوم، يكون مال معلوم. نعم. كل منهما الحاضرين، الحاضرين ولو كان مال كل منهما متفاوتا، ولو كان مال كل منهم متفاوت، يعني ما يشترط أن يكون كل واحد يدفع 1000 أو كل واحد يدفع 10 أو كل واحد يدفع 5000، على قدر المال، يعني يمكن واحد يدفع 10000 وواحد يدفع 50000 ويتشاركون. نعم. بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة ليعمل في ببدنيهما. نعم. أو يعمل فيه أحدهما. أو يعمل فيه، كلهم يشتغلون، قالوا نعمل دكان، واحد من يداوم اليوم واحد يداوم بكرة، أو واحد الصباح واحد المساء، أو واحد أسبوع، أو بل واحد يداوم في المحل وله نسبة من الربح زيادة، يعني زيادة على نصيب الربح الذي يخص المال الذي دفعه، له نسبة من الربح مقابل عمله. نعم. ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، ويكون له من الربح مقابل العمل، يكون له 25% مقابل الإدارة، يكون له 10% مقابل العمل، مقابل التفرغ. نعم. فإن كان بدونه ما صح، لأنه قد يكون أخذ من مال صاحبه، إذا كان بدون أن يحدد له مقابل الأتعاب أو مقابل العمل أو مقابل التفرغ لا يصح. نعم. فإن كان بدونه لم يصح، وبقدره إبضاع. إبضاع، الإبضاع أن يعطي الإنسان مال يشتغل فيه لكن ما يحدد له أرباح، ما يحدد له مقابل أتعاب، ربما فيحصل بذلك غرر ويحصل بذلك جهالة. نعم. وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما، قدر ما لكل، اشتركوا في غنم، اشتركوا في إبل، اشتركوا في أبقار، اشتركوا في دكاكين، فيصح إذا كان يعلم القدر لكل واحد، أما مجرد شركاء لا، لأنه ربما يكون واحد له سهم واحد له 50 سهم، فلا بد أن يعرف نصيب كل واحد من الشريكين. نعم. فينفذ تصرف كل منهما فيهما، على حسب اللوائح، إذا كان أحدهما ساهم في المال وهو لا يحسن التصرف، فقال له صاحبه أنت شريكي في المال لكن ليس لك علاقة بالإدارة، لأنك إذا زاولت الإدارة ربما أضررت بالشركة، فعلى قدري. أما إذا خول كل واحد منهما الآخر في التصرف جاز ذلك، ويكون عمله في حصته باعتباره مالكا، وعمله في حصة شريكه باعتباره وكيلا عنه. نعم. فينفذ تصرف كل منهما فيهما، أي في المالين، بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. الدكان مشترك، وبدأ كل واحد منهما يبيع في هذا الدكان ويختلف، فينفذ بيعه وشراؤه وتصرفه، فكونه له النصف أو له الربع هذا يعتبر مالك، وبالنسبة لحصة شريكه يعتبر وكيلا، والوكيل يقوم مقام الموكل في التصرف. نعم. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، يغني أن يقول إننا شركاء أو سنشترك أو هذا شركة بيننا، عن أن يقول أذنت لك في التصرف، لا، كل واحد يعني بطبيعة بالقرائن يفهم منه أنه أجاز إذا لم يشترط خلاف ذلك. نعم. ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين، أن يكون رأس المال من النقدين، أنت تدفع ذهب وأنا أدفع ذهب، أنت تدفع فضة وأنا أدفع فضة، أنت تدفع فضة وأنا أدفع ذهب، أنت تدفع ذهب وأنا أدفع فضة، المهم أن يكون رأس المال من النقدين. أما أنت تدفع بر وأنا أدفع ملابس، أنت تدفع مثلا سكر وأنا أدفع رز، لا. لماذا؟ لأن الأقيام تتفاوت، لكن النقدين قيمتهما منضبطة، يكون في النقدين. نعم، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. نعم، لأنهما قيم الأموال، لأن النقدين قيمة المال. أي إنسان يريد يشتري بضاعة يشتريها بذهب أو فضة، وثمن المبيعات إذا أراد أن يدفع اشترى بضاعة يدفع ثمنها، إما أن يكون من نوع الذهب أو يكون من نوع الفضة. نعم، لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، فلا تصح بعروض، فلا تصح الشركة بعروض. نعم، ولا فلوس. نعم، ولا نافقة. نعم، ولو نافقة، ولو نافقة، وتصح بالنقدين، وتصح بالنقدين، ولو في شيء، يعني بعض العملات قد يكون الذهب فيه مثلا أو للذهب عيار 24، لو كان في شيء من الحديد أو في شيء من المعادن بحيث أنه أصبح عيار 21 أو أصبح عيار 18 واتفقوا على هذا. نعم، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا، كحبة فضة في دينار ذكره في المغني والشرح، لأنه لا يمكن التحرز منه. نعم، فإن كان الغش كثيرا يعني هو ليس حقيقة ذهب وإنما مطلي مجرد طلاء وهو مغشوش، أو نسبة الحديد فيه مرتفعة، أو نسبة النحاس فيه مرتفعة، غش كثير، يعني ما هو مجرد نقول عيار 21 أو عيار 18، لا، غش كثير لم يصح. نعم، لأنه لا ينضب. فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه. ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا، جزءا من الربح. أنت لك 50% وأنا لي 50%، أنت لك 25% وأنا لي 75%، أنت لك 75 وأنا لي 25، يعني جزءا موضحا مشاع. لكن لو قال لي من الربح 1000 وأنت لك الباقي، لا، لو قال لك من الربح 500 وأنا لي الباقي، لا، لأنه قد ما تأتي 500 ولا يأتي 1000، فيكون تعبه بدون مقابل، لازم أن يكون مشاعا. أما إذا حدد قال لك من الربح 1000 ولي الباقي، ربما ما جاء 1000، لك من الربح 500 ولي الباقي، نقول لا. أما لو قال لك ربع الربح، كثيرا أم قليلا، لك نصفه، لك عشره، لك سدسه، جاز ذلك. نعم، أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. نعم، كالثلث والربع، كالثلث والربع والخمس والسدس، شيء موضح. نعم، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط. نعم، مستحق لهما بحسب الاشتراط، لهذا نسبة ولهذا نسبة. نعم، فلم يكن بد من فلا بد من اشتراطه كالمضاربة. نعم، فلا بد من اشتراطه كالمضاربة. نعم، ولو قالوا الربح بيننا هذا على طول ينطلق إلى أنها مناصفة. لو قال الربح بيننا مناصفة، له نصف ولا، إذا قال لك ربع ولي ثلاثة الأرباع، لي الثلاثة الأرباع ولك الربع، فهم ذلك. لكن لو قال الربح بيننا نعرف أنها مناصفة، ولو رغب أحدهما في زيادة لم يمكن. نعم، فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكر الربح لم تصح. إن لم يذكر الربح قال بيسوي شركة، لكن ما ذكروا، لازم الشركة ينص فيها على الربح ولمن يكون، هل يكون مناصفة ثلث وثلثين، ثلثين وثلث، ثلاثة أرباع وربع، ربع وثلاثة أرباع، إلى آخره. إذا ما تعرضوا للربح يقول ما استفدنا شيء وما عرفنا لمن يكون الربح. نعم، لأنه المقصود من الشركة، لأن المقصود من الشركة هو الحصول على الربح، لكن بدونه إذا لم يذكروه لم يصح. فلا بد أن نعمل شركة بيننا على أن يكون لك كذا ولي كذا يصرح به. نعم. فلا يجوز الإخلال به. نعم. أو اشترط لأحدهما جزءا مجهولا. اشترط لأحدهما جزءا مجهولا، ما وضحوا. اشترطوا قال لك نصيب، لك قدر من الربح، لك نسبة من الربح، لكن النسبة كم؟ يمكن تكون النسبة 1% ويمكن تكون النسبة 99%، فلا بد أن يكون الجزء موضحا، هل هو ربع أم سدس أم خمس أم ثمن أم غير ذلك. نعم. أو اشترط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. لأن الجهالة، جهلنا هذا الجزء، هل الجزء ربع أم خمس أم سدس أم ثمن أم كيف يكون، فوقعنا في جهالة. نعم. تمنع تسليم الواجب. أو شرط دراهم معلومة، أو شرط لك من الربح 1000 ريال. طيب ربما ما نحصل على 1000، ربما ما نحصل على 1000، ما نحصل على 500، منين نجيب 1000 إذا شرط دراهم معلومة؟ لكن الواجب أن يشترط نسبة من الربح. نعم. أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها. لاحتمال، لو قال لك 1000 نقول لا يصح، لك 500 لا يصح. لماذا؟ لأنه قد لا يحصل على 1000 ولا يحصل على 500 ولا يحصل على 100. فالواجب أن يشترط نسبة معلومة. نعم. أو لا يربح غيرها. نعم. أو ما يكون فيه اشترط قال لي من الربح 1000، قال نعم، ما يعني حصلوا إلا على 1000، أخذه واحد، الثاني ماذا بقي له؟ ما لم يبقى له شيء. نعم. أو شرط ربح أحدهما الثوبين. أو شرط ربح أحد الثوبين، قالوا شراكة لكن نبي نشتري ثياب، الثياب اللي على جهة اليمين لك الأرباح والثياب اللي جهة اليسار لك لي الأرباح، لا، لابد أن تكون الشركة بينهما، فاليمين والشمال مشترك بينهم، وإنما يقول لك 3/4 الربح ولي ربع، لي 3/4 ولك الربع إلى آخر. نعم. فإذا اشترط ربح أحد الثوبين لم يصح. نعم. أو إحدى السفرتين. نعم، السفرتين. أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة. أو لك الربح في شهر رمضان ولي الربح في شهر شوال، ولك الربح في شهر ذي القعدة ولي الربح في شهر محرم، نقول لك، لأن الأسواق تختلف والمبيعات تختلف، وهذه مبنية على الغرض، وإنما لنا جميعا ربح رمضان ولنا جميعا ربح شوال، ونتقاسمه على قدر النسبة التي اتفقنا عليها. نعم. أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم تصح. نعم. لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو لأنه قد يربح في رمضان ولا يربح في شوال، قد يربح في ذي القعدة ولا يربح في شهر ذي الحجة. نعم. فيكون الربح لأحدهما وهذا فيه ضرر. نعم. فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة، وكذا مساقات وكذا المساقات والمزارعة والمضاربة ينطبق عليها هذا الحكم. نعم. فيعتبر تعيين جزء مشاع. نعم. فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم، والوضيعة أي الخسارة على قدر المال، على قدر المال، يعني واحد دفع 4000 ريال والثاني دفع 1000، فأصبح المجموع 5000 رأس مال الشركة، خسروا 500 ريال، اللي دفع 1000 يخسر 100، واللي دفع 4000 يدفع 400. ولا نقول الوضيعة بينهما بالتساوي، لا، لو قلنا هذا يكون على كل واحد منهم خسارة 250، فمعناه أحدهما يخسر 250 من 4000 والثاني يخسر 250 من 1000، وهذا فيه ضرر. لكن الوضيعة وهي الخسارة على قدر المال. نعم. ف... والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك، يعني الخسارة لأي سبب من الأسباب. نعم. ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين، يعني مثلا أردنا نفتح دكان، قلنا نفتح دكان في العزيزية والثاني الدكان نفتحه مثلا في المعافة، ما يشترط أننا نخلط هذا المال. لا، يمكن أحد الدكانين يكون مختص بمواد البناء، أحد الدكانين يكون مختص بالأدوات الكهربائية، الثاني بالأطعمة، الثالث بالقماش إلى آخره. المهم أن نكون شركاء في مالينا، ولا يشترط خلط المالين، بل لو كان كل مال مستقل عن الآخر بدون خلط جاز ذلك. نعم. ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد. نعم. فيجوز إن أخرج أحدهما، يجوز أحدهما أن يخرج دنانير ذهب، ويجوز الآخر أن يخرج فضة، يجوز أن يفتح أحدهما في محل مثلا بعيد فيجعل دولار، يجعل جنيه مثلا من جنيهات تلك البلاد، والثاني ريالات من ريالات هذا البلد، فلا حرج في ذلك. نعم. فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسم رجع كل بماله. نعم. ثم اقتسم الفضل. نعم. وما اقتسم الفضل يعني الربح. وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما. نعم. إذا عقدوا الشراكة قالوا حنا شركاء، أي واحد يشتري بضاعة تكون داخلة في الشركة، سواء اشتراها الأول أو اشتراها الثاني. نعم. وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، من ضمان الاثنين. ما يقول مالك تلف وأنا مالي لم يتلف، لا، إذا تلف فهو لهما جميعا، وإذا ربح فالربح بينهما جميعا. نعم. ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض، ولكل من الشريكين يبيع ويشتري ويخاصم ويقبض ويعمل الأعمال التي هو مخول بها. نعم. ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل، ويحيل ويحتال، يعني يحيل على زيد بما عنده لهما من حق، ويحال عليه بما عليهما من دين. نعم. ويرد بالعيب إذا اشترى سلعة وجدها معيبة. نعم. ويرد بالعيب، ويفعل كل ما هو في مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب، لا أن يكاتب رقيقا، لأن المكاتبة هذه سبب في خروج الرق الرقيق من الرق إلى الحرية، ما يكاتب إلا بعد استئذان صاحبه. نعم. لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه. نعم. أو يحابي أو يقترض على الشركة، أو يقترض قرض، لأنه قد يحمل الشركة ديون بدون إذن صاحبه لا يقترض. نعم. إلا بإذن شريكه، فإذا وافق شريكه اقترض، وإذا وافق شريكه على العتق اعتق، وإذا وافق شريكه على المكاتبة كاتب، وإذا وافق شريكه على زواج الرقيق زوجه. نعم. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتولية من نشر ثوب، من إخراج البضاعة وطويها وجعلها في الرف. نعم. من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض الثمن من المشتري، وتسليم المثمن إلى المشتري، وقبض الثمن منه إلى آخره. نعم. وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه، الأجرة عليه إذا كان عادة يعمله بنفسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جبتوا الغريب. Thank you.